نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، هذه نصيحة وقدمها للقادة والجيش الإسلامي. نحن نعلم جميعا أن النصر من عند الله، وأن النصر بيد الله الواحد القهار. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. وقال: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وقال: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. وجاء من حديث أنس بن مالك عند الإمام أحمد وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم أنت عبدي وأنت نصيري، بك أصاول وبك أجاول وبك أقاتل وبك أقاتل. فالنصر من عند الله عز وجل. هذا أمر يجب أن يكون كل مسلم معتقدا ذلك، فليس النصر من عند غيره، ولكن الله عز وجل جعل للنصر من عنده أسبابا، فينصر من يشاء ويهزم من يشاء بالأسباب التي تسبب بها أهلها. ألا وإن هذه الأسباب قد بينها الله عز وجل في كتابه، أسباب النصر منه والتأييد من عنده والتمكين لخلقه وعباده وأوليائه. هذه الأسباب قد بينها الله عز وجل في كتابه، وبينها رسوله الكريم في سنته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمن أخذ بها وتسلح بها، ومن صار متصفا بها وقائما بها، كان النصر حليفا بإذن رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن تخلى عنها كليا تخلى عنه النصر كليا، ومن تخلى عن بعضها حصل له من الهزيمة ومن التأخير في النصر بقدر ما تخلى هو عن ذلك. أيها المسلمون، أذكروا بعض ما يجب على قادة المسلمين، على قادة الجيوش الإسلامية، أذكروا أهم شيء مما يجب عليهم وأن يكونوا متصفين به وسائرين عليه. القائد إنه لا يمكن أن ينصر إلا إذا كان مؤمنا بالله، الإيمان الحق ومعتقدا في الله وفي دين الله وفي أنبياء الله ورسله العقيدة الصحيحة. روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. استعن بالله ولا تعجز، استعن بالله ولا تعجز. فمتى كان القائد للجيوش الإسلامية صاحب إيمان قوي، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، وكذلك أيضا متى كانت الفرائض الدينية مؤدى من قبله يقيمها، متى كان مصليا محافظا على الصلاة، صائما محافظا على الصيام، فإن الصلاة صلة بين العبد وربه، فمن صلى وصل ومن ترك الصلاة انقطع وانفصل. فمتى كان القائد الإسلامي، متى كان مؤمنا بالله حق الإيمان، معتقدا في الله العقيدة الصحيحة، محققا عبودية الله من الخوف والرجاء، عبودية الخوف والرجاء والخشية والتعظيم لله والحب في الله ولله، وكذلك التوكل على الله والثقة بالله سبحانه وتعالى، متى كان قائما بالعبودية التي أوجبها الله عليه، فهذا هو الأساس الأكبر للنصر والظفر بإذن رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا قادة الإسلام الذين فتح الله بهم الدنيا، والذين أصلح الله بهم العباد، والذين نكس الله بهم المتكبرين، وزلزل بهم عروش المتمردين، الذين جعلهم الله ماتا للشريعة وأقام الله بهم الدين، كانوا أصحاب عقيدة صحيحة لم يشبها أو لم تشبها شوائب البدع ولا شوائب الشركيات ولا الخرافات. فما أحوج القادة إلى أن يكونوا عارفين بعقيدتهم الصحيحة التي عليها يقوم أمر دينهم وأمر دنياهم وأمر النصر والتأييد من الله رب العالمين. كذلك القائد يجب عليه أن يكون من أهل التقى، من أهل التقوى، الذين يتقون الله في كل ما يأتون ويدرون، في كل صغيرة وكبيرة يعيشون متقين خائفين راجين متمسكين بدين الله رب العالمين، مجانبين ومجانبين ومنابذين ومتباعدين عن كل ما يغضب الله من أنواع المعاصي الظاهرة والمعاصي الباطنة. فالتقوى جعله الله عز وجل موئلا للفرج والمخرج، موئلا للتأييد والنصر. قال الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب. فمتى كان القائد تقيا فأبشر بالنصر المعجل بإذن الله رب العالمين. ومتى كان القائد تقيا كان هذا من أسباب صلاح الجنود والجيش وتقوى الجنود وصلاح الجنود، لأن القائد التقي يحب المتقين ويعين المتقين ويساعد المتقين ويرضى بأن يكون جيشه تقيا وأن يكون جنوده صالحين، لا يرضى أن يكون فيهم الفساد وأن يدب فيهم الشر وأن تدب فيهم الفتن التي تثبطهم والتي تثبت خذلانهم. ولهذا كان قادة الجيش الإسلامي وأهل الفتوحات كانوا حاملين راية التقوى كما نعرفهم جميعا، ومنهم أبو عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد وسعد بن أبي وقاص وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة وأمثالهم كثير من قادة سيد الأولين والآخرين، بل قائدنا الأكبر والأول والآخر هو الرسول عليه الصلاة والسلام. فلينظر قادتنا اليوم إلى ما كان عليه القادة الذين زلزل الله بهم عروش كسرى وفارس والروم، والذين جعل الله النصر حليفهم والحزينة دائرة على أعدائهم. فلينظروا إلى ما كانوا عليه حتى يكونوا على مستوى من هذا الخير العظيم. ذكر عن عمر أنه أرسل إلى جيوشه يقول لهم: عليكم بتقوى الله، فإنكم إن سرتم عصاة تساويتم مع أعدائكم، فسلط الله أعداءكم عليكم، فما أكثر ما تلحق الهزائم جيوشنا وقادتنا بسبب عدم تقوى الله رب العالمين سبحانه وتعالى. قال الله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فيا قادة الإسلام ويا قادة المسلمين، عليكم أن تحققوا تقوى الله رب العالمين سبحانه وتعالى. كذلك مما يجب عليهم أن يكونوا متصفين به وأن يحرصوا على أن يكونوا من أهل هذه الصفة العظيمة الشامخة الكريمة، الشجاعة. فإذا كان القائد شجاعا، إذا كان القائد شجاعا، فإنه بحمد الله يتقدم ومعه الله، يتقدم ولله جنود السماوات والأرض تقويه وتثبته وتؤيده بإذن الواحد القهار. لكن متى كان جبانا، متى كان جبانا، فهذا يجعله لا يتقدم في وقت التقدم وفي وقت الاقتحامات، بل يتقهقر ويرجع. فهذا ما يؤدي إلى أن تكون آفة الجيوش وأن يكون بلاء الجيوش من قادتهم، إما ببسطهم وبفجورهم وإما بجبنهم وخوارهم. فالقادة بحاجة إلى أن يتسلحوا بالشجاعة، ولا أعني الجرأة، إنما أريد بالشجاعة، الشجاعة الشرعية، وهي القائمة على التدبير وحسن التدبير وعلى الخبرة والمعرفة، القائمة على السداد وعلى المشاورة، للشجاعة التي هي الجرأة والاقتحام بالأمور قبل أن يكون المناسب هو ذلك والمصلحة تقتضي ذلك. الأمر الرابع مما يجب أن يتصف به القادة أن يكونوا أهل خبرة في الحروب، أهل مكابدة ونكاية بالأعداء. فمتى كان القائد لم يجرب ولم يخوض المعارك ولم يقرأ في التاريخ ويعرف من أسباب الهزائم وأسباب النصر، فإنه إن لم يكن خبيرا فهذا ما يؤدي إلى الخسارات الكبيرة وإلى الانتصارات الضئيلة وإلى الانتصارات الضئيلة. ولهذا أذكر لكم بعض الأحاديث التي تبين ما قلت من بداية الخطبة فيما يتعلق بالقادة. الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة مؤتة أمر على ذلكم الجيش، أمر عليه زيد بن حارثة، وفي ذلكم الجيش خالد بن الوليد. النحرير في معرفة الحروب والخبرة الكافية في معرفة الحروب. ولهذا كانت قريش قبل أن يسلم خالد كانت تجعله هو القائد للجيوش لجيوشها. الرسول أنذر زيد بن حارثة وقال إن أصيب زيد فجعفر، وقال إن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة، ولم يؤمر خالدا. غار واستنبط غير واحد من العلماء من هذا الحديث أن الرسول أخر خالدا لأن هؤلاء أصحاب سابقة في الإسلام، سابقة في العقيدة في الإيمان في التدين والعبودية لله رب العالمين. فقدمهم على خالد، قدمهم على خالد. فلما أخذ خالد مدة صار هو الذي يولى على الجيوش على السرايا وعلى البعوث، وكان النصر حليفة رضي الله عنه في معارك كثيرة رضي الله تعالى عنه. في غزوة ذات السلاسل، في غزوة ذات السلاسل كما جاء عند أبي داود والحاكم وأحمد وغيرهم أن الرسول أمر عمرو بن العاص، وكانت الصحابة هؤلاء، كان في هذا الجيش أبو بكر وعمر وهما من هما، ولكن استنبط غير واحد من العلماء أن الرسول اختار عمرو بن العاص أن يكون أميرا لأنه خبير بالحروب وبالمكائد التي تتخذ من أجل إحراز النصر بإذن الله رب العالمين. فما أحوج قادتنا وحكامنا إلى أن تبقى، إلى أن تكون لهم صلة قوية بمنهاج النبوة حتى يصلوا إلى مرادهم وإلى بقاء ملكهم وإلى صلاح أمرهم وإلى صلاح الأحوال والأمن والاستقرار وإلى إقامة الدين وصلاح الدنيا. سمعتم الخبرة في الحروب ناتي إلى بعض الأمور التي نوجه أو الإسلام يدعو القائد الإسلامي إلى أن يباعد الجيش عنها، المحافظة على الجيش. القادة مأمورون بالمحافظة على الجيش، بالمحافظة عليهم من أن يدخل في صفهم المرجفون المثبطون المخذلون المبيتون لنوايا سيئة يظهرون غير ما يبطنون. قال ربنا في كتابه الكريم مخبرا عن المنافقين: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله. الله يعلم نبيه أن يصفي الجيش ممن يفسد الجيش وممن يخون الجيش ويضعف همم الجيش ويثبت في خذلان الجيش. الجيش بحاجة إلى شحنات من الإيمان، من القوة، من الشجاعة، من الثبات. نعم يا عباد الله. فلهذا نقرأ في القرآن الكريم، قال ربنا في كتاب الكريم: ألم تر إلى الملأ بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا يقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. قال الله: فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. إلى أن قال: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا من اغترس غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجنود، لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، انظروا العقيدة ماذا تصنع لأهلها وماذا تحقق وتكسب لأهلها. قال الذين إنهم ملاقوا الله، قال الذين قالوا إنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. انظروا الفئة القليلة القائمة بالدين والمتمسكة بشريعة الإسلام، إن الله ينصرها بنصره وهو خير الناصرين سبحانه وتعالى. فلهذا الجيش يصفى من أصحاب العقائد الزائرة ومن أصحاب المعاصي والفسق والفجور ومن أصحاب الفتن ومن عناصر الفساد. وإلا حصل الخلل في الوقت الذي يريد القائد أن ينصر وأن يعز وأن يكرم وأن يدفع به السوء والمكروه، لا يحق له ذلك. إن كان الجيش على انحرافات وعلى كذا، وكما تعلمون وتسمعون ما يحصل من خيانات في داخل جيشنا بسبب عدم التصفية وعدم التربية وعدم التنقية، إننا بحاجة إلى أن نعود إلى ما في إصلاح الأمور، خصوصا أمر الجيش، لأن الجيش يحمي البلاد والعباد. فإذا كان الجيش ليس مؤهلا لهذه الحماية والرعاية والدفاع، فمن أين يسلم للمسلمين؟ يسلم لهم أمرهم، فأعداؤهم ستجتاحهم، وأعني بأعدائهم الكفار اليهود والنصارى. فلهذا أيها المسلمون إننا ندعو قادتنا وجيشنا حفظهم الله إلى أن يأخذوا الأمور بجد وأن يعطوها حقها وأن يجعل التقوى نصب عينهم نصب عينهم. القائد والجيش الجندي والكبير والصغير نكون جميعا على وتيرة التقوى. أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد، أيها المسلمون الناظر إلى أحوال جيش حكامنا يرى الضياع، الضياع للجيش، إلا من رحم الله من الحكام ممن عندهم شيء من العناية بالجيش، أعني العناية الشرعية، العناية الشرعية. صار كثير من حكام المسلمين يربون الجيوش ويربون القادة على الطريقة الغربية، وداؤنا الأكبر في عصرنا التأثر بأعدائنا وجعل أعدائنا قدوة لنا. هذه بلية عظيمة على حكامنا إلا من رحمه الله. فصار الجيش يعد ويؤهل ويربى على ما هو سبب للضياع للحقوق والأمن والاستقرار والدفاع عن البلاد والعباد والدين. هذا هو المتحقق كما ترون تسمعون هزائم متلاحقة على الجيوش الإسلامية في أماكن كثيرة لا تجهلونها، في العراق، في العراق لما حصلت المواجهة للجيش الأمريكي وغيره، وهكذا لما حصلت المواجهة لجيش اليهود في فلسطين، وهكذا في لبنان، وقل في أماكن كثيرة، هزائم متلاحقة، مخازن وفضائح. لماذا هذا؟ لماذا هذا؟ لأن حكامنا إلا من رحمه الله لم يربوا جيوشهم التربية الإسلامية التي بسببها يتلقون النصر من الله، التي بسببها يجعل الله لهم جنودا من السماء والأرض تحميهم وكذلك تؤازرهم. نعم يا عباد الله، فلما صار حكامنا إلا من رحمه الله مفرطين أيما تفريط ومضيعين الجيوش، وغاية ما تجد عند كثير من الحكام أنه يريد الجيش أن يحمو الحكم وأن يحمو الكرسي الذي هو عليه. لا يا هذا، لا، اطلب من الجيش أن يحمو دينهم، أن يحمو عقيدتهم، عقيدة الإسلام ودين الإسلام، وأن يحمو المسلمين حتى لا يفتك بهم أعداء الإسلام. علمهم بهذا، اغرس عقيدتهم وابنها على هذا. أما أن نجعلهم يحافظون على الكراسي فقط، هذه ليست بعقيدة نافعة لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل إنه من أعظم الغش والمكر والخداع والضياع للجيوش الإسلامية. فندعو حكام المسلمين وندعو القادة للجيوش إلى أنهم يعودون توبة إلى الله وصدقا مع الله ورجوعا إليه إلى تربية الجيش التربية الصحيحة. وفي بلادنا اليمنية كان الجيش ضائعا ضائعا إلى عام 90. المعسكرات تجدها خالية من المساجد، وإن وجدت مساجد مساجد صغيرة، المعسكر فيه كذا ألف والمسجد يسع 100 أو 200. هذا من جملة الضياع، بل من أعظم الضياع. صلاة ضائعة وصيام مضيع وأشياء وأشياء. لكن من عام 90 ما بعده حصل تحسن وحصل توجه من الدولة، وفقها الله للخير، توجه إلى الاهتمام بأمر الجيش من جهة دينية، وإن كان هذا الاهتمام ليس بكامل إلى ساعتنا هذا، إلا أنه قد تحقق خير كثير، قد تحقق خير كثير، فبنيت المساجد الكبيرة في المعسكرات، وصارت المعسكرات لا تخلو من المساجد، وصارت المطالبة بالصلاة والدعوة إلى المحافظة عليها، وكذلك الأمر بالصيام للجنود والأفراد والعساكر. هذا أمر مهم جدا أن يجعلهم قادة من وظائفهم الكبرى، أن يحافظوا على دين الجيش، على صلاة الجيش، على صيام الجيش، على تقوى الجيش، على صلاح الجيش، كذلك أيضا المحاربة للخمور والمحاربة للنواب في المعسكرات. هذا مما تشكر عليه الدولة، أسأل الله أن يوفقها. فالمطلوب المزيد من الإصلاح، المزيد من الإصلاح في داخل الجيش، في داخل الجيش، تنقية عقيدة الجيش من الخرافات، من الشركيات، من الضلالات. وهذا لا يكون إلا بفتح أبواب التعليم للعقيدة الصحيحة، أن يوجد مدرسون يعلمون، ينتقى مدرسون يعلمون الجيش ويفقهون الجيش حتى يكون على خير وعلى عقيدة صحيحة. وقد عرف جيشنا حفظه الله يوم أن حصلت الحرب والقتال بيننا وبين الحزب الاشتراكي، عرفوا أهمية العقيدة، وأن من لا عقيدة له لا ثبات له ولا نصر له ولا تأييد له، فهو مهزوم قبل أن يدخل المعركة، مهزوم قبل أن يدخل المعركة. فعرف جيشنا أنه لا بد من العقيدة الصحيحة، لا بد من العقيدة التي كان عليها سيد الأولين والآخرين. فلهذا ندعو إلى الاهتمام كما سمعتم بهذا. كذلك نحذر القادة، نحذر القادة من الظلم الذي يحصل في أوساط الجيش وفي داخل الجيش. هنالك بعض القادة يظلمون يظلمون ظلما يكاد أن يبلغ الحناجر. كيف يتعاملون مع الجيش بسلب الأموال بالتسلط على الأموال؟ وما أخطر هذا على القادة وعلى الجيش، على القادة أولا وعلى الجيش ثانيا. هنالك قادة يتفقون مع أفراد من الجيش، اذهب لك أيها الجيش إلى بلادك وزاول أعمالك ولا تحضر لتواصل عملك وتؤدي وظيفتك، لكن بشرط أن هؤلاء الأفراد يعطون جزءا من مرتباتهم للقائد ومن حوله ومن معه ممن يتفقون على هذا الظلم وعلى هذا السلب والنهب وعلى هذه الخيانة في داخل الدولة، في داخل الدولة. فيذهب عدد كبير من الجيش إلى أعماله ويترك التواجد لعمله ولأداء وظيفته. والسبب في هذا الجيش أو هؤلاء الأفراد لا يخافون الله، وإلا لا يجوز لهم أن يقبلوا هذا، أن يقبلوا هذا، ولا يجوز لهم أن يستلموا مرتبا إلا بأداء الوظيفة كما حصل التعاقد عليها، كما حصل التعاقد عليها. كذلك من القادة من إذا جاءتهم، متى جاءتهم المواد وجاءتهم المساعدات من الدولة والمأكولات والمشروبات والملابس والعطايا، يأخذون كلها أو كثيرا منها ليبيعوها في الأسواق على التجار، وما يعطون الجيش الذي هو المخصص لها والمعد لهذه المساعدات إلا الشيء النذر، إلا الشيء النذر. ولهذا القائد تراه بعد أيام يملك كذا وكذا من الأموال بالقناطير المقنطرة. من أين جاءت هذه الأموال؟ من الظلم والبغي والحيلة والخداع والخيانة، أعادهم الله من هذا، أعاد الله قادتنا من هذا. إننا والله نحب أن يترفع من وقع منهم في هذا، وليس كلهم، ليس كلهم على هذا. هنالك قادة أخيار وقادة أبرار ولكنهم قليل، وهنالك قادة أشرار وهم كثر. نسأل الله هدايتهم وتوفيقهم. فالمطلوب من القادة أن يراقبوا الله وأن يتعاملوا مع الجنود معاملة صحيحة، يحاسبون على دينهم وعلى أبدانهم، لا يقحمونهم في معارك ليس فيها، ليس فيها الانتصار بإذن الله، إنما يظهر أن فيها الهزيمة. ولهذا قال العلماء مثل القائد كمثل التاجر الحكيم. فالتاجر الحكيم ينفق أمواله، ينفق أمواله ويشتري السلع متى رأى أنه يربح، متى أنه، متى رأى أنه يحفظ رأس المال ويربح. أما متى رأى أن رأس المال سيذهب أو بعضه أو أنه لا يربح، إنه لا يتقدم ببذل المال هنا. وهكذا قائد الجيش يحافظ على الجيش فلا يقحمهم في مواطن تؤدي إلى إتلافهم، إلى إتلافهم. وليس ذلك إلا أنه غير مبال، غير مبال بهذا الأمر. صح عند عبد الرزاق، عند عبد الرزاق وسعيد بن منصور وغيرهما أن عمر بن الخطاب بعث قائدا على سرية من السرايا، وكانت السرية يمشون على أقدامهم، فحصل أن أحدهم لغب تعب ما استطاع يواصل، فقالوا نقيم معه حتى يستطيع أن يمشي. فقال قائد أميرهم لا تقيموا معه، فأمرهم بالانطلاق. فذهبوا، فبلغ عمر ما صنعه الأمير فاستدعاه وجعل يضربه ويقول له يقول لك الرجل انتظرني وأنت تقول لا. ثم قال عمر والله لصلاح رجل من المسلمين أحب إلي من كذا من المشركين. وجاء وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه بعث أنه سأل عن الجيش في الروم، فقال له القائل يا أمير المؤمنين في هذه الأيام شتاء وهنالك بحر، فقال عمر فماذا؟ قال حصل أن أحدا من الجيوش دحص فمات. فأرسل عمر إلى قائده يقول له: إياك وغارات الشتاء، إياك وغارات الشتاء، فوالله لمسلم الواحد أحب إلي من الروم وما حوت. فما أحوج القادة إلى أن يحاسبوا على الجنود على عقيدتهم ودينهم وأخلاقهم وعلى أبدانهم، هذه مهمات ومسؤوليات سيسألنا الله عز وجل عنها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم لا تجعلنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم أصلحنا وأصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلحنا وأصلح ولاة أمورنا، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة، اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، إنك على كل شيء قدير. وأقم الصلاة.